قلت سيني قرب يتصاه لي سيسني فلد نور فهمنا نيا وما الهوى يا هاد اللي تريد السين وما الهوى يا هاد اللي تريد السين يسكرت سيني قرب ليقى يفكي يسلي شهر تور فهمنا نيا وما الهوى يا هاد اللي رانت السين وما الهوى يا هاد اللي تريد السين يفيت سيني قرب وراسي فالق تور نسور بينا نيا وما الهوى I'm gonna go to the hospital.